وهو جراءة على الله متضمنة للاستهانة به سبحانه وتعالى. وكنتم عن آياته تستكبرون حتى قال بعضكم فأنزل مثل ما أنزل الله. ثم قال تعالى في آخر هذا الروح ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة فتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد لحظت قص عليكم وظن عنكم ما كنتم تزعمون. ولقد جئتمونا للحساب والجزاء فرادى منفردين عن الأموال والأولاد وما أكثرتموه من وما آثرتموه من الدنيا أو فرادى ليس معكم أعوان ولا أوكان ممن زعمتم أنهم شفعاء. وفرادى جمع فريد الأفريد جمعها فرادى كأسير وعقاب. وأسر كان على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله خفافا عراقا غرلا يعني خبثا كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وروى يا أيها أنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون خفافا عراقا غرلا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وروى الطبري لسنده عن عائشة أنها قرأت قول الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة فقالت يا رسول الله يا شيئتا إن الرجال والنساء يحشرون جميعا ينظر بعضهم إلى شيئة بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال سئل بعضهم عن بعض وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وتركتم ما خولناكم يعني ما تقدمنا به عليكم في الدنيا فسئلتم به عن الاخره من الاموال والاولاد والخدم والخلق يعني ما خولناكم من الناس وراء ظهوركم يعني في الدنيا ولم تحملوا منه نفيرا يعني هذا اذا الاموال لم يعني يتركوه الى ما يفيدون في الاخره بل اشتغل به عن الآخرة. لقد ثبت في صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول سؤالا مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبليت وزاد في رواية وما سوى ذلك فهو ذلك وتاركه للناس. ثم قال تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء يعني شركاء لله في الربوبية والصفات العبادة. لقد تقطع بينكم بطريقة الراحة لقد تقطع بينكم أي سلكم فإن البين من الأرداد يستعمل للوقت ويستعمل للقصر. لقد تقطع بينكم والأصل يعني لقد تقطع ما بينكم أي تقطع ما بينكم من الأسباب والوسائل فذل عنكم ما كنتم تزعمون أي ذهب عنكم ما زعمتم من رجاء الأنداد والأصنام. فحيث تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وضعت الطاعة فيهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا سرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا فذلك يريهم الله أعمالهم حسنات عليهم فما هم بخارجين من النار. وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا والآيات في هذا كثيرة جدا. نستفي الليلة من هذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.